أزواجهم يتربصن، أزواجهم يتربصن، فيكون معنى التقدير مبتدأ نعم خبر، خبر الجملة يتربصن، والجملة من المبتدأ والخبر، خبر المبتدأ الأول. طيب جملة يتربصن المحرم، الخطبة معناه هو أن يعرض الإنسان نفسه على المرأة هي تزوجها ويطلبها إليه. وسميت خطبة إما من الخط بمعنى الشأن لأن هذا شأنه عليه، وإما من الخطارة لأنها مقرونة بالقول، طلب الإنسان الزوجة إلى نفسه يكون مقرونا بالقول، حتى لو كان في مثلا يأتي الخاطب إلى المرأة وأهلها ويخطب فيه، يعني يتكلم خطبة ثم يبدي أنه يغضب. وربما الآن في وقت الحاضر يصدر طلب المرأة بخطبة كتابية، يكتب من فلان إلى فلان ويرفع ما يحتاج إلى بيانه في رغبته في هذه المرأة. ولكن مع هذا يفرقون بين الخطبة بالكسر وبين الخطبة بالضم، فيقول الخطبة هي القول المشتمل على الوعظ والتذكير وما أشبه ذلك، والخطبة هي طلب المرأة لتكون زوجة للخاطب. وقوله من خطبة النساء، النساء هذه عامة، ما في أحد هنا قدها، النساء هنا عامة لكنه يراد بها الخاص، أو نقول إن أل هنا للعهد، العهد الذكري، وهو قوله لا أبعد في الخالق، وهو قوله أزواجا يعني لا ولا بأدي معاكم من خطبة النساء يعني المذكورات، وهن الأزواج المتوفى عنهن أزواجهن، واضح؟ وعلى هذا فتكون أن هنا للعهد الذكري، لكن اللفظ جاء بغير اللفظ بل جاء بالمعنى، بخلاف قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعرف فرعون الرسول، هذه أن للعهد الذكري لكنها جاءت باللفظ الأول تماما. وكما بقول مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، والمصباح المذكور، الزجاجة يعني المذكور إلى طيب. هنا النساء عادت إلى الأزواج بالمعنى، فيقول مراد النساء هنا من اللاتي توفي عنهن أزواجهن فيما عرضتم به من خطبة النساء أي بالقول، أو أكننتم في أنفسكم بدون قول، أكننتم أي أخفيتم وأضمرتم في أنفسكم بأنكم ستتزوجون هذه المرأة التي توفي عنها زوجها، ولكن بدون أن تخبروها أو تخبروا أحدا، لكن تضمروا. طيب وإذا كانت المرأة لم توفي عنها زوجها ويسمع أحد، هل للإنسان أن يمكن في نفسها من تتزوجها؟ لا، ما في شك، يجوز إذا كان يجب أن يخاطبها بصريح الخطبة، فإن إضماره في قلبه أن يتزوجها من باب أول. طيب وهذه تأتي بالفوائد حقيقة، من هذه فائدة انطمرت في قبل الوقت. قال أو أقنعتم علم الله أنكم ستذكرونهم، علم كلمة علم مشتقة من العلم، وقد سبق لنا أن العلم إدراك الشيء إدراكا كاذبا كملا مطابقا، إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا، مثل أن أدرك أن هذا مصحف، مطابق ولا لا؟ جازم

لأن المواعدة في الفطرة ليس من القول المعروف، إذا لا إذ أن القول المعروف هو التعبير دون التصريف. نعم، وإذا كان متصلا لكن لا أصح يكون متصلا، لأن ما بعدها ليس من جنس ما قبلها، وعلى هذا فتكون الاستثناء هنا يكون الاستثناء هنا منقطعا. النحويون يمثلون الاستثناء المنقطع بقولهم قام القوم إلا حمارا، إلا حمارا. صحيح هذا التمثيل؟ ليس من جنس الرجال، ليس من جنس ولا، وإنما يقوم بهذا لأن مستقل أي حسب تفسير العبودية. إن كان المراد إن عبادي المخلصين ليس لك عليهم سلطان فالاستثناء منقطع لا شك، وإن كان عبادي من جنس قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فالاستثناء متصل، فالاستثناء متصل. وأيهما أبلغ؟ الأول أبلغ، وإن كان الثاني هو الأصل، الأصل من الاستثناء متصل، لكن الأول أبلغ. إن عبادي المخلصين لا يمكن أن تصل إليهم إطلاقا، ليس لك عليهم سلطان، لكن من اتبعت هم الذين يكون لك عليهم سلطان. طيب، يقول إلا أن تقولوا قولا معروفا. طيب، معروف من قبل من؟ من قبل الشرع. وهو ما هو قول معروف؟ التعليم الذي أباه الله. ثم قال ولا تعزموا عقدة النكاح. نقل على هذا لأن الآن أعلن السابق ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. لما ذكر الله عز وجل التعريض والتصريح وأن التعريض جائز دون التصريح والمواعدة ولو سرا، قال عز وجل ولا تعزموا عقدة النكاح. تعزموا عزم الشيء، العزم على الشيء معناه التنفيذ، وعقدة النكاح يعني عقده، لأن النكاح عقد بين الزوج والزوجة، فهو كالعقود الأخرى كعقد البيع وما أشبه ذلك. وقوله عقدة النكاح يعني الزواج حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى هذه الغاية، وما بعدها منصوب بها. وقوله الكتاب فعال بمعنى مفعول. وما المراد بالكتاب؟ الذي ذكر المفسرون أن المراد بالكتاب هنا العدة، لأن الله تعالى فرضها، فهي مفروضة على أن فعالا بمعنى مفعول، يعني حتى يبلغ المفروض أجله، والمفروض هي العدة. ويحتمل أن يكون المراد بالكتاب هنا ما يكتبونه عند ابتداء سبب العدة من موت أو طلاق أو نحو، بأن يقال مثل توفي في اليوم الفلاني، ويكون هذا داخلا في قوله تعالى في سورة الطلاق وأحصوا العدة، يعني اضبطوها وحرروها. وعلى هذا فيكون المعنى الكتاب المكتوب الذي فيه بيان متى كان سبب إيش؟ سبب العدة من وفاة أو طلاق. وقوله أجله، أجل الشيء منتهاه وغايته، إن حتى يبلغ غايته حسب ما فرض الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. اعلموا فعل أمر، وأتى به سبحانه وتعالى للأهمية والتحذير من المخالفة اعلموا. وهذه الجملة يؤتى بها من أجل التنبيه، اعلم كذا وكذا لأجل تنتبه ويبلغ علمك ويبلغ علمك هذا الشيء أن الله يعلم ما في أنفسكم، أي ما استقر في أنفسكم مما تضمرونه من كل شيء. ولكن هل يؤاخذنا الله عز وجل بما في أنفسنا؟ هذا يرجع فيه إلى ما تقتضيه الأدلة من غير هذه الآية، وسنبين إن شاء الله تعالى عند الفوائد. وقوله فاحذروه، ألف هذه للتفريق، يعني إذا علمتم هذا فاحذروا الله عز وجل من أن تضمروا في هذه الأنفس ما لا يرضاه سبحانه وتعالى. والحذر من الشيء معناه أخذ الحذر، وهو الاحتياط وعدم المخالفة. واعلموا أن الله غفور حليم. لما حذرنا عز وجل قال اعلموا أن الله غفور حليم، فإذا أضمرتم في أنفسكم ما لا يرضاه فإن لديكم بابا واسعا، ما هو؟ المغفرة. تعرضوا لمغفرة الله سبحانه وتعالى في أن تستغفروا وتتوبوا إليه. وسبق لنا مرارا أن الغفور معقول من الغفر وهو الستر، والمراد به ستر الذنب والتجاوز عنه. وقول الحليم، الحليم هو الذي يؤخر العقوبة عن مستحقها، كما قال ابن القيم في النونية وهو الحليم فلا يعاتل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. فالحليم هو الذي يؤخر العقوبة عمن يستحقها، وضده من ليس بحليم، من يعاجل العقوبة. والله عز وجل قرن هنا بين المغفرة والرحمة والحلم ليتبين أن تأخيره للعقوبة من أجل أن يتعرض الإنسان لأسباب مغفرته. ولهذا جمع بينهما غفور حليم، فهو يغفر الذنب لمن تاب منه، وهو يحلم فلا يعاتل عبده بالعقوبة سبحانه وتعالى. وكل هذه الأشياء اعلموا واعلموا واحذروا وما أشبه ذلك تدل على عظم عقد النكاح، وأنه أمر لا يجوز التلاعب به أبدا. ولهذا كان النكاح في عقده وحله جده جد وهزله جد أيضا. النكاح ولو كان هزءا ينعقد، والطلاق ولو كان هزءا يحصل به الفراق، كل ذلك من أجل البعد عن التلاعب بهذا العقد العظيم الذي له خطره. ثم قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. نقول في لا جناح هنا كما قلنا في الأول إنها نافية للجنس، وجناح اسمها مبني معها الفتح لأنه مفرد. وقول جناح أي إثم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. لما كان الإنسان قد يتوهم أنه إذا طلق الزوجة بعد أن عقد عليها أن عليه إثما في ذلك، ليش؟ لأنه كسرها وربما تتأثر تأثرا كبيرا. ليش هذا الرجل بعد أن عقد عليها ذهب يطلقها؟ لماذا؟ فينفر الناس منها ولا يتزوجونها. فبين الله عز وجل أن ذلك ليس فيه جناح علينا إذا طلقنا المرأة من دون أن نمسها، واضح؟ ولهذا قال ما لم تمسوهن. قوله ما لم اختلف أهل الإعراب في إعرابها، فقال بعضهم إنما مصدرية ظرفية، أي مدة دوام عدم مسكم لهن، أي مدة دوام عدم مسكم لهن. وقال بعضهم إنما شرطية، فهو من باب دخول الشرط على الشرط، يعني لا جناح عليكم طلقتم النساء إن لم تمسوهن. نعم، وهذا يأتي في اللغة العربية كثيرا، أي كون الشرط الثاني شرطا في الأول. ومنه قوله تعالى فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فهنا شرط في شرط. ومنه قول الشاعر إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاطل عز زانها كرم، فيكون الثاني شرطا في الأول. أيهما السابق؟ نعم، إذا دخل شرط على شرط فالسابق الثاني. نعم، كلما دخل شرط على شرط فالسابق الثاني. فهنا يقول إنما شرطية، وأن تقدير الآية لا جناح عليكم إن طلقتم النساء إن لم تمسوهن، إن طلقتموهن إن لم تمسوهن، يعني أنه إذا طلقها بدون مس فلا جناح عليه. والمعنى واحد ولكن الاختلاف في الإعراب. وقوله تمسوهن فيها قراءة ثانية تماسوهن، تماسوهن. نعم، وكلاهما بمعنى واحد، والمراد به الجناء، لكن جرت عادة العرب والقرآن بلسان عربي مبين أن يكنوا عما يستحيا من ذكره صريحا بما يدل عليه، بما يدل عليه. فهنا تمسهن فيها قراءتها تماسهن وتمسهن، ولكل منهما وجه. فعلى قراءة تماسهن، نعم، لأن الجماع مس من الطرفين، فكل من الزوج والزوجة يمس الآخر، أليس كذلك؟ وعليه قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. وأما على قراءة المس الذي لا يفيد إلا وقوع الفعل من جانب واحد، نعم، فهو أيضا واضح، لأن حقيقة الفاعل من؟ الزوجة، الرجل، فهو ماس. ومنه قوله تعالى ولم يمسسني بشر، نعم، مريم أن يكون ولد ولم يمسسني بشر، فجعل المس من جانب واحد وهو الرجل. وعلى هذا ينبغي لنا أن نقرأ بهذا مرة وبهذا مرة. وعلى قاعدة بعض أهل العلم يقولون إذا اجتمع قراءتان في أحدهما أو في إحداهما زيادة حرف فينبغي أن نأخذ بما فيها زيادة الحرف لأنها أكثر ثوابا، إذ أن الحرف الواحد من القرآن فيه 10 حسنات. فإذا كان كذلك فإننا نتتبع القراءات التي فيها زيادة الحروف، نعم، ونأخذ بها نقرأ بها. ولكن هذا القول فيه نظر، بل الصواب أننا نقرأ بهذا مرة وبهذا مرة، لأن اختلاف القراءات كاختلاف صفات العبادات. وقد مر علينا أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل أن تفعل هذه مرة وهذه مرة حتى تأتي بالسنة كلها، هذه أيضا تفعل هذه مرة وتقرأ بهذه مرة وبهذه مرة حتى تأتي بكل الوجوه التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يجب عليك أن تتيقن أنه قد قرأ بهذه القراءة فلا تتخرى، فإذا نسيت فاقرأ ما علمت، لأنك لو تقرأ بشيء على سبيل الظن قلت على الله ما لم تعلم والمسألة خطيرة. إنما من من الله عليه بمعرفة القراءات فإن الأفضل أن يقرأ بهذا مرة وبهذا مرة، إلا في حضور العامة. في حضور العامة لا، اقرأ بالقراءة التي بين أيديه. لماذا؟ لأنك لو تقرأ بقراءة خارجة عما في أيديهم البث عليه، وحصل في هذا أشكال، لأنهم إن اعتقدوا فيك العلم والحفظ قالوا كيف القرآن كذا يختلف، وإلا نسبوك إلى الجهل وعدم المبالاة في كتاب الله عز وجل، وقالوا هذا فلان إمامنا ما يهم، نعم في غلط ولا ما غلط، معناها ترحم من باب أولى العوام. وعلى هذا فنقول إن الأفضل لا كما قاله بعض أهل العلم إن أن تتبع القراءات التي فيها حرف زائد على القراءات الأخرى، بل الأفضل أن تقرأ بهذا مرة وبهذا مرة. ومنه قوله في الفاتحة مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، نعم يقول الأفضل نقرأ بهذا مرة وبهذا أخرى لأجل أن نأخذ بكلتا القراءتين. قول ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني تجمعوا بين الأمرين، بين أن لا تفرض لهن فريضة وبين أن لا تمسوهن. فلا جناح عليكم إذا طلقتم المرأة بعد العقد بدون مسيس وبدون تسمية المهر، وتسمية المهر من عدمها لا ثلاثة أوجه: إما أن يسمي المهر ويعينه وهذا هو الأفضل، كذا عبد الله، إما أن يسمي المهر ويعينه وهذا هو الأفضل، بأن تقول بأن يقول يعين الرجل الزوج المهر فيقول أنا أريد أن أتزوجها بخمسمائة ريال، فيقول الولي زوجتك ابنتي بخمسمائة ريال، هذا ما هو مسمى، نعم، أو يسكت يقول زوجتك ابنتي ويقول قبلت، أو يقول زوجتك ابنتي ويقول الزوج بشرط أن لا مهر لها فيشترط عدم المهر. هذه ثلاث صور. إذا عين المهر فالأمر فيه صح ويسكت ما عين، نعم، وإذا سكت فهذا هو الذي في هذه الآية: ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، نعم. وأو هنا على القول الراجح حرف عطف معطوفة على تمسوهن، وليست كما قال بعضهم إنها أو بمعنى إلا، يعني ما لم تمسوهن إلا أن تفرض لهن فريضة، فإن هذا فيه ما يستقيم مع الكلام. طيب، المهم إذا تزوجها بدون أن يسمي لها مهرا فهو ما في هذه الآية. إذا تزوجها وشرط عدم المهر فهذه فالشرط فاسد، لكن هل يفسد العقد أم لا؟ في هذا قولان لأهل العلم. فقال جماعة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إن النكاح باطل ولا يصح إذا شرط عدم المهر، لأنه إذا شرط عدم المهر فقد خالف قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم وأحل لكم ما وراء ذلك، هي قراءتها وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، شرط أن تبتغوا بأموالكم، فشرط الله الحل بأن يكون هناك مال. وأيضا إذا شرط عدم المهر صار ذلك هبة، والهبة خاصة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم الطائفة الثانية من أهل العلم إن النكاح صحيح والشرط فاسد ويجب لها مهر المثل، نعم، ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة يعني كذلك أيضا لازم عليكم في أن يقع منكم هذان الأمران: لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة. وكما قلت في أول الكلام على الآية إن المرأة قد يكون في قلبها شيء حيث طلقت بعد العقد وقبل الدخول، ولا سيما إذا انضاف إلى ذلك أنه لم يسمى لها مهر، فإن الناس قد يقولون هذه المرأة لا تساوي شيئا، أليس كذلك؟ نعم. قال الله تعالى: ومتعوهن. قوله ومتعوهن، قال بعض المفسرين أو المؤرخين إن هذه الجملة معطوفة على جملة مقدرة، والتقدير فطلقوهن ومتعوهن، وأن قوله فطلقوهن مستفاد من قوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، لأن معنى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء معنى قد أبحنا لكم طلاق النساء فطلقوهن، فيكون المراد بالأمر المقدر كما قالوا، المراد به الإباحة، والمراد بالأمر المذكور المراد به الوجوب. وقال بعض المعربين لا حادث إلى التقدير، لأن قوله فطلقوهن المراد به الإباحة مفهوم من قوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، وما دام المعنى يفهم بدون تقدير فإنه لا يجوز التقدير، لأن التقدير نوع من التأويل، ولأن الأصل تمام الكمال تمام الكلام وعدم احتياجه إلى تقدير، عدم احتياجه إلى تقدير، وهذا القول أرجح. وعلى هذا فقوله ومتعوهن يعني إذا طلقتموهن، وهذا مستفاد من قول لا جناح عليكم إن طلقتمون النساء. متعوهن ما معنى التمتيع؟ أن يعطيها ما فيه المتعة والبلاغ من زاد أو لباس أو غير ذلك مما تقتضيه الحال والعرف. وقوله على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، في قدره قراءتان: قدره وقدره. وقوله الموسع هو الغني، وقوله المقتر هو الفقير الذي ليس عنده شيء. قال الله تبارك وتعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا، أي منوعا. فالمقتر معناه الذي ليس عنده شيء، أو الفقير. والموسع الغني الكثير المال. فعلى الموسع قدره أو قدره، أي ما يناسب حاله، وعلى الفقير ما يناسب حاله. والجملة هذه قيل إنها استئنافية لا محل لها من الإعراب، تبين مقدار الواجب الذي أوجبه الله في قوله ومتعوهن. وقيل إنها في موضع نصب على الحال من الواو في قوله متعوهن، يعني متعوهن حال كونكم موسرين أو معسرين على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. أما إعرابها فإن على الموسع خبر مقدم وقدره مبتدا مؤخر، وعلى المقتر أيضا خبر مقدم وقدره مبتدا مؤخر. ومتاعا بالمعروف، متاعا هذه يحتمل أن يكون اسم مصدر يعني مفعولا مطلقا عامله قوله متعوهن، يعني تمتيعا بالمعروف، تمتيعا بالمعروف. فمتاع هنا بمعنى تمتيع، مثل كلام بمعنى التكليم والسلام بمعنى التسليم وما أشبهها، وعلى هذا فيكون إعرابها مفعولا مطلقا، ويحتمل أن يكون حالا، يعني حال كون القدر أو القدر متاعا بالمعروف. وقوله متاعا بالمعروف ألبى هنا للمصاحبة، يعني معناه يقتضيه العرف، يقتضيه العرف. وكم في الآيات التي مرتنا من التحويل على العرف مما يدل على أن العرف له اعتبار شرعي. متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، حقا منصوبة على أنها مفعول، على أنها مصدر لفعل محذوف، يعني أحق ذلك حقا على المحسنين، أو على أنها مصدر معنوي لقوله متعوهن حقا، نعم، أو على أنها مصدر، على أنها صفة بقوله متاعا، يعني متاعا حقا. كل الأوجه هذه لا ينافي بعضها بعضا من حيث المعنى. والحق هو الشيء الثابت، رحمك الله، الشيء الثابت اللازم، وقال حق. والحق إما أن يكون في الأخبار وإما أن يكون في الأحكام، فإن كان في الأخبار فهو الصدق، وإن كان في الأحكام فهو العدل. وقد يجمع بينه وبين الصدق، فيحمل الصدق على الخبر والحق على العدل، مثل قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال العلماء صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وقوله على المحسنين يعني على الفاعلين الإحسان. المحسن اسم فاعل من أحسن، أي قام بالإحسان وعمل به. والإحسان هنا ما كان موافقا للشرع، فإذا قرن بالعدل صار المراد بالإحسان الفضل الزائد، كما في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالإحسان تارة يراد به موافقة الشرع ولو كان شيئا واجبا، وتارة يراد به ما زاد على الواجب، وهذا إذا قرن بماذا؟ إذا قرن بالعدل، كما في قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقوله على المحسنين يعني والمحسنات، ها؟ لأنه يخاطب الأزواج، الزوجات من بمتع أزواجهم لأنهم مخطوبات لا خاطبات. نعم نستفاد من الآية الكريمة فوائد. أولا وجوب العدة على أن يتوفى عنها زوجها. من أين؟ لا، من قوله يتربص، لأنها خبر بمعنى الأمر. ويستفاد من عمومها وجوب العدة على أن يتوفى عنها زوجها سواء كانت صغيرة أو كبيرة. من أين تؤخذ؟ أزواج وأطلق. ويستفاد منها أيضا وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها سواء دخل بها أم لم يدخل، من قوله يذرون أزواجا، لأن الزوجة تكون زوجة بمجرد العقد، بمجرد العقد، بخلاف الطلاق، فإن الطلاق قبل الدخول لا عدة فيه، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. واضح؟ فهذان رجلان أحدهما كلاهما تزوجا أحدهما مات قبل أن يرسل والثاني طلق قبل أن يرسل، على دولة الأول العدة والثاني ليس عليها كذا، ولزوجة الأول المهر كاملا ولزوجة الثاني نصف المهر كذا، ولزوجة الأول الميراث والثانية صح؟ يعني ما معه. طيب المهم إذا مات مهر زوج تطلق أمك ولا أحد تعرف. طيب إذن عموم الآية يشمل من دخل بها ومن لم يدخل بها. طيب عموم الآية يتناول الحامل وغير الحامل، يتناول الحامل وغير الحامل. من أين يؤخذ؟ من قولها أزواجا تشمل الحامل وغيره، لكن الحامل خصّ في آية الطلاق وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب لمعترض أن يعترض ويقول بين الآيتين عموم وخصوص وجه، فلا يمكن أن نتخصى إحداهما بالأخرى إلا بدليل. ولهذا ذهب علي بن أبي طالب بن عباس رضي الله عنهم إلى أنها تعتد بأطول الأجلين جمعا بين الآيتين. عرفتم؟ فما هو الجواب؟ الجواب أن السنة دلت على تقديم عموم آلة الطلاق، حيث إن سبيعة الأسلمية نفست بعد موت زوجها بليال فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وعلى هذا فيكون عموم آية الطلاق مقدما على عموم آية البقرة. واضح يا جماعة؟ طيب ويستفاد من الآية الكريمة وجوب انتظار المرأة بنفسها مدة العدة بحيث لا تتزوج ولا تتعرض للزواج، لقوله يتربصن بأنفسهن كما تقول انتظر بكذا وكذا، تربص بكذا وكذا، يعني لا تتعجل. ويستفاد من الآية الكريمة حكمة الله عز وجل بوضع أربعة أشهر وعشر، أو بفرض أربعة أشهر وعشر. وش الحكمة؟ قيل ليتبين الحمل، وهذا فيه نظر، لأن الحمل يتبين في مدة أقل، ولكنه سبق لنا تعريف في هذا وهو قلنا تعبدية. هذا ما في التصرف، اللي يقول تعبدية ما في التصرف، لكن يقول حكمة معقولة. أربعة أشهر وعشر ثلث سنة وثلث الشهر، لأنه في الجاهلية كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها تبقى حولا كاملا، حولا كاملا، ففرض الله من هذا الحول ثلث شهر، ومن جنس الشهور ثلث الشهر. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن العدة إذا انتهت جاز للمرأة أن تفعل كل ما كان معروفا من تجمل وخروج من البيت وغير ذلك. فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأولياء مسؤولون عن مولياتهم. من قول فلا جناح عليكم، ولم يقل فلا جناح عليهم، مع أن الحديث عن المرأة النساء، لكن قال فلا جناح عليكم كأنه أشار إلى أن الرجال لهم ولاية على النساء فيكونون مسؤولين عنهم. ومن فوائد الآية الكريمة اعتبار العرف بقوله بالمعروف. وقد مر علينا مرارا وتكرارا أن العرف معتبر إذا لم يخالف الشرع، فإن خالف الشرع فليس بمعتبر. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله عز وجل بالظاهر والخفي. من يؤخذ؟ من قوله والله ما تعملون خبير، والخبير هو العليم بظواهر الأمور، ومن علم بظواهر الأمور كان عليما بظواهرها من باب أول. ثم قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء إلى آخره. استفاد من هذه الآية الكريمة جواز التعريض في خطبة المتوفى عنها زوجها من قوله لا جناح عليكم، وقد سبق لنا التعريض معناه كذا. طيب، ويستفاد من الآية تحريم التصريح بعدة المتوفى عنها زوجها بخطبة المعتدة من وفاته، تحريم التصريح بخطبة المعتدة من وفاته بقوله فيما عرضتم به. فنفى الجناح عن التعريض وهو دون التصريح، والتصريح محرم. طيب، استطرادا من الفوائد نقول إن خطبة المعتدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: تحرم تصريحا وتعريضا، وتباح تصريحا وتعريضا، وتباح تعريضا لا تصريحا. نعم، تحرم تعريضا وتصريحا، وتباح تعريضا وتصريحا، وتحرم تصريحا لا تعريضا. طيب، متى تحرم تصريحا وتعريضا؟ بالرجعية لغير زوجها، فيحرم على الإنسان أن يخطب المرأة الرجعية لا تصريحا ولا تعريضا. والرجعية من هي؟ هي المعتدة التي يجوز لزوجها أن يراجعها بغير عقد، هذه الرجعية. والتي تحرم تحل تصريحا وتعريضا، تحل مطلقا، هي البائن من زوجها إذا كانت تحل له، البائن من زوجها إذا كانت تحل له، مثل المطلقة على عوض، المطلقة على عوض، والمختلعة، والفاسخة بنكاحها لسبب، وما أشبه ذلك. المهم أن القاعدة ما هي؟ هي المبانة من زوجها إذا كانت تحل له، فيجوز لزوجها أن يخطبها تعريضا وتصريحا وأن يتزوجها. فلو طلق الإنسان امرأته على عوض، طلق امرأته على عوض ثم بعد ذلك ندم وهي أيضا ندمة انطلب تزوجها، يجوز يخطبها من أهلها؟ نعم، يجوز أن يخطبها ويجوز أن يتزوجها. طيب، والذي يباح تعريضا لا تصريحا؟ كل مبانة لغير زوجها، يعني يجوز كل مبانة يجوز لغير زوجها أن يعرض لخطبتها بدون تصريح، مثل متوفى عنها زوجها والمبانة بطلاق الثلاث أو بفسخ أو نحو ذلك. عرفتم هذه أقسام الخطبة؟ إيش البكر من المعتد كلام عن المعتد كيف نعرف شلون البكر من المعتد بعض كيف نعرف وصلنا دولة قبل نفسي تدخل في المبانة يعني مثل ما قال الله خشاب مثل ما قال الله وأنت حقيقة أول ناس في التزام النظام لكنها مرة في أفلت منك. نعم ما في شيء ما في أثناء. طيب في الدليل على جواب التعليق دون التصريح المتوفى عنها زوجها هذه الآية دليل، ويقاس عليها كل مبانة من زوجها لأن لها علاقة بزوجها من جهة وهي منفصلة عنه من جهة أخرى. أما الرجعية فلأنها زوجة كما قال الله تعالى فيما سبق والمطلقات يتربص بأنفسهن ثلاثة قروء إلى أن قال وبعولتهن حق لردهن في ذلك. وأما المبانة من الشخص إذا كانت تحل له فهو أنها زوجته فيحل له أن يخطبها وأن يتزوجها. وقولنا إذا كانت تحل له احترازا من المبانة بالثلاث، المبانة بالثلاث لا يحل لزوجها أن يخطبها مطلقا لأنها ما تحل له. طيب ثم قال ويستفاد من هذه الكلمة جواز إضمار الإنسان في نفسه ما لا يحل له أن يفعله بجوارحه بقوله أو أفننتم في أنفسكم قوله. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة جواز ذكر الإنسان المرأة المعتدة نعم في نفسه ولغيره بقوله علم الله أنكم ستذكرونهن، فلو قال شخص إنني أريد أن أتزوج امرأة فلان للتوفى عنها زوجي يقول الحد خير يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ولا حرج فيه. وكذلك لو ذكر في نفسه، لكن الذكر في النفس هل يغني عنه قول أو أثمنه في أنفسكم؟ يمكن أن يغني عنه، وإلا فإن ما في القلب يسمى ذكرا كما قال الله تعالى في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، فما أضمره الإنسان في نفسه فهو ذكر وحديث. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز للإنسان أن يواعد المعتد من الوفاة أن يواعده النكاح فيقول إذا انتهت عدتك فإني سأتزوجك لقوله ولكن لا تواعدهن سرا. ومن فوائدها أن التعريض بخطبة المتوفى عنها زوجها من القول المعروف غير المنكر لقوله إلا أن تقولوا قولا معروفا. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم عقد النكاح في أثناء العدة لقوله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. هل يتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى وهي أن النكاح باطل؟ نعم. من الدليل؟ من قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. إذن لو تزوج الإنسان امرأة معتدة نعم فإن النكاح لا يصح. طيب وهل تحل له بعد انقضاء العدة ولا ما تحل؟ فيه خلاف، فمن أهل العلم من قال لا تحل له، ومنهم من قال تحل له. الذي قال لا تحل له بنى قوله على قاعدة معروفة في الفقه، وهي من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم عوقب بالحرمان. وهذه القاعدة لها أصل من السنة، وهو منع القاتل من الميراث، لأنه يخشى أن يتعجل القاتل لأجل أن يرث. ولكن الراجح في هذه المسألة أنه إن رأى الحاكم أن يمنعه منها فعل، وإلا فلا. وربما يحمل ما روي عن عمر في ذلك على هذا الوجه، أن فعله رضي الله عنه ليس سنة ولكنه عقوبة وتعذير. فإذا رأى الحاكم أن يمنع هذا الخاطئ الذي تعجل الخطبة قبل أوان جوازها